وإن كان عظم عليك أيها الرسول صدود هؤلاء المشركين وانصرافهم عن الاستجابة لدعوتك، فإن استطعت أن تتخذ نفقا في الأرض أو مصعدا تصعد فيه إلى السماء فتأتيهم بعلامة وبرهان على صحة قولك غير الذي جئناهم به فافعل. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى الذي أنتم عليه ووفقهم للإيمان، ولكن لم يشأ ذلك لحكمة يعلمها سبحانه. فلا تكونن أيها الرسول من الجاهلين الذين اشتد حزنهم وتحسروا حتى أوصلهم ذلك إلى الجزع الشديد.